الدرس الأول من دروس شرح قطر الندى، مقدمة بين يدي الكتاب. الحمد لله ما عظمه معظم، وركن إليه راغب ومتعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك، فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أحسن من نطق بالضاد، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ رسالته وأداها، وأسلم أمانته وأبداها، انتصبت بدعوته أظهر الحجج، واندفعت ببيناته الشبهات واللجج، فورثنا صلى الله عليه وسلم المحجة البيضاء والسنة الغراء، لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس، وليس فيها ما يلتبس، بل هي كما وصف صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولا ينحرف عنها إلا طالب المهالك، صلى الله عليه وسلم عدد من تعلم وعلم، وعلى آله وصحبه ومن جاء من بعدهم على نهجهم وهديهم وسار على أثرهم من كل مؤمن موحد إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام أفضل الكلام، وأرحب بكم جميعا أيها السادة الكرام في رحاب العلم والمعرفة مع دروس مختصرة من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى في علم العربية، في علم النحو الذي نحن أحوج إليه من غيرنا، الذي نحتاج إليه وحاجتنا إليه أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، وذلك لأن علم العربية من الديانة كما يقول الإمام الثعالبي رحمه الله، علم العربية من الديانة، وتعلمها هدى ونور، وجهلها ضلال وثبور، كما جاء في الأثر في الحديث إن صح في الرجل الذي لحن فقال صلى الله عليه وسلم: أرشدوا أخاكم فقد ضل. والضلال هنا ليس معناه الخروج عن الجادة والانحراف عن المنهج السليم، لأن الضلال يأتي في القرآن الكريم بمعاني كثيرة، وإنما معناه الخطأ في الكلام، وإنما معناه الخطأ في الكلام، ومنه يتبين ما لعلم العربية من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، لأنها تحفظ كتاب الله وتحفظ سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم المشرفة، وبجهلها تضيع الأمة وتفقد هويتها وتخسر قيادتها وتقدمها. ولقد علم أعداء الدين أن عز هذه الأمة ومجدها مرتبط بالتثبت بلغتها، مرتبط بالتشبث بلغتها وثقافتها، وأنهم لن يصلوا إلى أهدافهم الخبيثة من تشتيت الأمة وتمزيقها، لن يصلوا إلى ذلك بالسيف والرماح ما دامت لغة القرآن الكريم هي مصدر الاتحاد وهي أكبر سلاح. فسعوا في تشويه اللغة العربية وفي التنفير منها حتى أصبحت تحتل مرتبة متأخرة في التصنيف. وقد بدأ اللحن يتسرب إلى الألسنة في زمن الصحابة لما كثرت الفتوحات الإسلامية واختلط العجم بالعرب وكثر الموالي، لكن الله تعالى أراد لهذه العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم أن تبقى خالدة، فقيض لها رجالا خدموها من غير العرب، من العرب ومن الغير عرب. لكن إذا تأملنا نجد أن أكثر من خدموا لغة القرآن الكريم هم من غير العرب، فسيبويه والكسائي وأمثالهما ليسوا عربا. كذلك الذين خدموا القراءات منهم الرجال السبع ليس فيهم من العرب إلا اثنان والباقون ليسوا من العرب. كذلك تقول في علم الحديث وفي تصنيف كتب السنة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه العربية البقاء والخلود، وأنه قيض لها هؤلاء الرجال لخدمتها. فخدموها وخرجوا إلى البوادي يجمعون من نفائسها ويصنفون ويؤلفون، حتى ألفوا كتبا وجمعوا أسفارا حفظت لغة القرآن الكريم. فكان أول من تكلم في النحو علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصته مع أبي الأسود الدؤلي المشهورة، الذي جاء فقال له أدرك هذه اللغة، فوضع له علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعض مبادئ علم النحو وقال له أنحو هذا النحو، ومن ثم سمي بعلم النحو. وكان هذا في الكوفة، فنشأت المدرستان العظيمتان العريقتان في العراق، المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، وكل مدرسة منهما تتميز وتختص بخصائص. فأعطت المدرستان وأثمرتا وتخرج منهما علماء كانت لهم بصمات ظاهرة الأثر على لغة القرآن. ومن أعظمهم وأبرزهم شيخ النحاة الإمام سيبويه رحمه الله، كرس حياته رغم قصرها، كرسها لخدمة هذه اللغة، فأنتجت أفكاره الكتاب. الكتاب هكذا بالتعريف، إذا قلت الكتاب فإنه لا ينصرف لكتاب آخر إلا لكتاب سيبويه الذي إذا أطلق لا ينصرف إلا له، فأصبح علما مشهورا بالتعريف. وهكذا ألف العلماء وبحثوا ونقبوا وحرروا ودققوا وحققوا، حتى ظهر ببلاد مصر عالم كبير وجهبذ نحرير اسمه ابن هشام النحوي. قال عنه ابن خلدون رحمه الله: كنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم أنحى من سيبويه. فعكف رحمه الله على التصنيف والتأليف، وكان منهجه يمثل مدرسة خاصة يتعلم فيها المبتدئ والمنتهي، مدرسة فيها الابتدائي وفيها الإعدادي وفيها الثانوي وفيها الجامعي. ألف كتاب قواعد الإعراب للمبتدئين، وقطر ندى للمبتدئين، وشذور الذهب للمتوسطين، وشرح الألفية وحل الألفية كذلك للمتعلمين، ثم مغني اللبيب للمنتهين. فتصانيفه كانت مدرسة. ألف كتبا صغار الحجم وكباره من رسائل كرسالة مثلا هل مجرا والمسائل السفرية، منها إلى السفر الضخم والكتاب الفخم مغني اللبيب عن كتب الأعارب. ومن أنفع كتبه التي ألف للمبتدئين كتاب قطر الندى وبل الصدى، فكل قلب كان جافا من العلم، وكل عقل كان به صدى، الجهل، فعلى صاحبه أن يسقيه من هذا المعين ويزيل صدأه بدراسة هذا الكتاب المعين. فقد وضعه رحمه الله للمبتدئين أمثالي، واستعرض فيه أهم القواعد النحوية التي ينشدها الطالب ويتوقف عليها المعرب. ولقد طلب مني بعض الفقهاء الأفاضل وضع شرح لهذا المتن المبارك، فأجبت طلبه، وقد علمت أني لست أهلا لهذا، ولكن رجوت أن يكتب لي نصيب من الأجر الذي يعطاه من يعلم الناس العلم النافع. فكتبت هذه السطور راجيا أن ينفع الله بها وتفوح كالعطور والآن مع المقدمة. فالمقدمة مقدمتان: مقدمة علم ومقدمة كتاب. نبدأ بمقدمة كتاب، فنقول مقدمة الكتاب هي ما يتعين على المؤلف أن يذكرها في بداية كتابه، وهي ثمانية أشياء: أربعة واجبة وجوبا صناعيا، وأربعة مستحبة استحبابا صناعيا. أما الواجبة فهي البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد. وأما المستحبة فهي فصل الخطاب وبراعة الاستهلال والتعريف بنفس الناظم أو المؤلف وتسمية الكتاب. وسنشرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى في الدرس المقبل بحول الله تعالى. وأما مقدمة علم فهي التي يذكر فيها أو يذكر فيها قبل الشروع في الكتاب يذكر فيها مبادئ العلم العشرة، وهي المجموعة في قول الصبان: إن مبادئ كل فاد عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. وتجدونها مشروحة في التسجيل الصوتي لشرح الخلاصة ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.